أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في درس الأمس انتهينا من شرح قوله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأنه خلقهم وأوجدهم من نفس واحدة وهو آدم، وجعل من هذه النفس زوجها وهي حواء. وهذا هو الأفصح أن يقال: المرأة زوج الرجل. ويجوز أن تقول: المرأة زوجة الرجل. جاء هذا أيضا في الحديث، ولكن القرآن إنما ورد تسمية المرأة بالزوج كما هنا: وجعل منها زوجها. وفي سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. إذن خلق الله آدم وخلق منه زوجه لأجل أن يسكن إلى زوجه ويطمئن ويأنس بها. وهكذا ما يكون بين الزوجين إذا أصلح الله شأنهما يكون بينهما من الأنس والسكون ما لا يكون في حق غيرهما، مع أنها في الأصل امرأة أجنبية منه، لكن بعقد الزوجية صار يأنس إليها ويأوي إليها ويطمئن إليها ويرتاح إليها، وهذا من رحمة الله عز وجل. قال جل وعلا: فلما تغشاها أي وطئها وجامعها حملت حملا خفيفا. قالوا: المراد به أول الحمل، فإن أول الحمل يكون نطفة، فالمرأة تمر به تحمله حملا خفيفا ولا تشعر بذلك ولا يتبين لها أنها حامل في أول أمرها. قال: فمرت حملت حملا خفيفا فمرت به، أي استمرت بحمله والذهاب والمجيء به لأنه لا يثقلها. فلما أثقلت، أي فلما صارت ذات حمل، صار حملا ثقيلا، دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. دعوا الله ربهما. ذكرنا بالأمس الخلاف بين أهل العلم على من يعود الضمير، فقال جمع من أهل التفسير: يعود على آدم وحواء، على النفس، على النفس الواحدة وعلى زوجها، على آدم وحواء. فلما حملت حواء وأثقلت دعوا الله ربهما، دعا آدم وحواء الله جل وعلا إن آتاهما صالحا، يعني عبدا صالحا. وذهب الحسن البصري وجمع من أهل العلم ورجحه ابن كثير وهو القول الصحيح إن شاء الله أن الضمير في قوله دعوا الله ربهما راجع على الزوج والزوجة من جنس الكفار. فالله جل وعلا بدأ أولا بذكر النوع وهو آدم وحواء ثم انتقل إلى الجنس. فالكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك إذا حملت زوجه فإنه يدعو الله أن يكون ولدا صالحا. قالوا معنى صالحا يعني بشرا سويا صالح الخلقة، يكون كامل الخلقة مستوي ليس فيه عيب ولا نقص، ولا يكون على صورة بهيمة أو غير ذلك. هذا المراد، لئن أتيتنا صالحا يعني صالحا في خلقته سويا في خلقته مستقيم ما فيه نقص لنكونن من الشاكرين لك هذه النعمة. وأعظم ما تشكر به النعم هو عبادة الله وإفراده بالعبادة، فقالوا لنكونن من الشاكرين لك بأن نعبده لك ونجعله عبدا لك. قالوا هذا عند الحمل، لكن إذا ولدت المرأة حرفوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يحرفونه عن الفطرة. فاليهودي يربي ابنه على اليهودية، والنصراني كذلك، والمجوسي كذلك، والوثني كذلك. فالمراد أنهما أن هذه حال الكفار، يطلبون في أول الأمر الزوج والزوجة يطلبان من الله أن يرزقهما ولدا صالحا سوي الخلقة معتدلا في خلقته غير يعني ناقص ولا مشوه ولا غير ذلك، والتزم بأن يكون من الشاكرين لله جل وعلا على هذه النعمة. وأعظم ما تشكر به هذه النعم هو تعبيده لله وتنشئته على التوحيد وعلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن يعبد الله وحده لا شريك له. وهذه مهمة الوالد، هذه مهمة الوالدين، أن ينشئوا أبنائهم على توحيد الله وعلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن يكون العبد والطفل منذ أن ينشأ يلقن من ربك، ما دينك، من نبيك، ويربى على التوحيد وعلى تعظيم الله جل وعلا وعلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على اتباعه. هكذا هذه مسؤولية الوالدين، ينشئ أبنائهم على هذا، على حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وعلى إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا يعبد إلا الله ويعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا بالأمس أيضا أن هناك آثار، منها حديث سامرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث، لأن من أسماء الشيطان الحارث، فأراد أن يعبد له، قال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان. لكن ذكرنا بالأمس أن هذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن خالف سمرة في هذا وأخذ برأي غير ما جاء في الحديث. ولو كان هذا هو الحديث، ولو كان هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن للحسن، ولا يمكن للحسن البصري رحمه الله أن يخالف السنة وهو يعلم أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تكلم العلماء في إسناده، والصواب أنه موقوف على سمرة، ولعله سمعه من أهل الكتاب، لعله سمعه من أهل الكتاب. وأيضا جاء هناك أثر عن ابن عباس، وفيه أن حواء لما حملت جاءها الشيطان هي وآدم، جاءها إبليس لعنه الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، لتطيعاني فيما أمركم، يعني تسميانه ب عبد الحارث، ولا جعلت له قرنا أيل، والأيل هو ذكر الوعول، الوعل من الضبع، له قرون طويلة، يعني يقصد أنه يجعل له قرني أيل، يعني يجعل له قرنين تكون في بطنه فتشق بطنه فيخرج ميتا يخوفهما. قال أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما. فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا، يعني خرج المولود ميتا ولد آدم من حواء. ثم حملتان الثانية فأتاهما أيضا فقال أنا صاحبكم الذي فعلت ما فعلت، لتفعلن أو لأفعلن يخوفهما، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. قال والمراد جعل له شركاء في الطاعة، يعني أطاعه في تسمية عبد الحارث لأنهما أشرك به شركا أكبر. وهذا القول غير صحيح، ولا يمكن أن يكون يصح ذلك عن آدم وحواء، لأن آدم نبي من الأنبياء. وقد ذكر شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد في كتاب التوحيد عدة وجوه لرد هذا القول. فقال أولها أن هذا الخبر أن الشيطان جاء إلى آدم وحواء لم يثبت بإسناد صحيح، لم يصح، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فلم يصح بذلك خبر. وقال ابن حزم وهذه القصة خرافة مكذوبة موضوعة، يعني قصة أن الشيطان أتاهما فلا يصح سندها. نعم هي صحت إلى بعض التابعين لقتادة وبعض التابعين، لكن مثل هذا ما يقبل منهم، لأن هذا إخبار عن شيء غيبي قد وقع في أول الزمان، هذا لا بد أن يكون إما أن يكون في القرآن أو يكون في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، أما غيره لا يقبل هذا القول لأنه من علم الغيب. قال وأيضا مما يرد بهذه القصة أن هذا شرك، أن هذا شرك كما قال الله عز وجل، قال جعل له شركاء فيما أتاهما. والأنبياء معصومون من الشرك، الأنبياء معصومون من الشرك، وآدم نبي فلا يمكن أن يقع هذا منه. الوجه الثالث أيضا الذي يرد به أن آدم كما في البخاري وغيره في حديث الشفاعة لما يأتي إليه الناس يريدون منه أن يشفع عند الله ويقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده اشفع لنا عند ربك، أنه يعتذر بمعصية أكله من الشجرة، يقول إن الله نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، فيعتذر بهذا الذنب. ولو كان هذا وقع منه هذا شرك، وهذا أعظم من الأكل من الشجرة، لاعتذر به آدم، لقال لا أنا أشركت لا يمكن أن أشفع لكم عند الله. ولكن آدم لم يفعل هذا أصلا، فهذه هذا الخبر مكذوب مصنوع لا يصح. أيضا مما يرد به هذا الخبر أن الشيطان أتاهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأفعلن أو لأفعلن. قد ذاق آدم وحواء مرارة إخراجهما من الجنة وتعبا، فيأتيهم عدوهم الذي فعل بهم ذلك ويقول أنا الذي فعلت بكم ما فعلت، أنا الذي أخرجتكم من الجنة فأطيعاني، كيف يطيعانه وقد كذب عليهما في المرة الأولى؟ لا يمكن. إلى غير ذلك ما ترد بهذه القصة. والصواب كما قال الحسن وابن كثير رحمه الله أن المراد به جنس الكافر، جنس الإنسان الكافر إذا حملت زوجته دعوه زوجته ربهم أن يأتيهما ابنا صالحا سوي الخلقة غير مشوه ولا ناقص الخلقة، فإذا أتاهما مولودا كاملا سليما بدل أن يشكر الله عبداه لغير الله وجعله يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو غير ذلك. هذا هو معنى الآية. ولهذا يقول ابن كثير وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون. إذن هذا شرك، هذا هو الشرك الأكبر، فتعالى الله عما يشركون. ثم قال فذكر آدم وحواء، أو فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهم من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال جل وعلا فلما أتاهما صالحا، يعني أتاهما مولودا صالحا سوي الخلقة كاملا، جعل له شركاء فيما أتاهما، هوداه أو نصراه أو مجساه أو جعله وثنيا كما في الحديث. قال الله جل وعلا فتعالى الله عما يشركون، ومعنى تعالى ترفع وتنزه وتقدس جل وعلا. وقال بعض المفسرين معنى تعالى أي جل وارتفع وتقدس، وهو تنزيه لله سبحانه وتعالى عما يشركون، حيث جعلوا له شركاء فيما أتاهما، جعل له شركاء في ولدهما، وجعله عبدا لغير الله، أو أشركوا غير الله معه في العبادة، فجعله يعبد المسيح أو يعبد العزير أو يعبد النور والظلمة أو يعبد الأصنام، فنزه نفسه جل وعلا وتعالى عما أشركوا معه وما جعلوه شريكا له، فتعالى الله عما يشركون. ثم قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وهذا استفهام إنكار، ينكر الله جل وعلا عليهم. أيشركون يعني يشركون مع الله ويجعلون مع الله شريكا ما لا يخلق شيئا، يجعلون العاجز الذي لا يخلق شيئا، بل هم يخلقون، بل هو مخلوق لله، لأن الله خالق كل شيء، فيجعلونه شريكا لله. أين عقولهم؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف يجعل الذي لا يخلق شيئا بل هو مخلوق، كيف يجعل شريكا للخالق جل وعلا؟ هذا من أقبح الذنوب ومن أظلم الظلم. ثم قال جل وعلا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، هؤلاء الذين جعلهم شركاء مع الله لا يستطيعون لهم نصرا، لا ينصرون عابديهم، فهذه الأوثان والأصنام لا تنصر عابديها، بل ولا أنفسهم ينصرون، هذه الأصنام ما تستطيع أن تنصر أنفسها. ولهذا إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام، كسرها كلها، ما نصرت أنفسها وجعلها جذاذا وما أجدت عن أنفسها شيئا، كما حكى الله عز وجل ذلك في كتابه، قال فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال جل وعلا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ومع ذلك ما دافعت عن أنفسها الأصنام، لأن ما تستطيع تنصر أنفسها فضلا أن تنصر غيرها. وكذلك أيضا في قصة معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، لما أسلم في المدينة، لما جاء مصعب وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة، كان يعمدان إلى أصنام قومهما فيأخذونها، فبعضها يكسرونه ويجعلونه حطبا لليتامى والأرامل، فما استطاعت هذه الأصنام تدفع عن أنفسها، بل أيضا جاءوا على أكبر صنم لهم وهو صنم عمرو بن جموح، فأخذوه أول مرة و لطخوه بالعذرة ورموه في بئر، فلما جاء من الغد وجاء عمرو بن جموح ورأى ذلك غضب، ثم أخرجه وطيبه ونظفه ووضعه في مكانه، فجاء إليه بالليل وفعل به مثل ما فعل، بل ربط معه كلب، جيفة كلب، فلما أصبح وجاء وجد الأمر كذلك، فأخذه وأخرجه وطيبه وأعطاه سيفا، قال دافع عن نفسك، فجعدي عليه في الليل وفعل به كما فعل، فلما جاء في الصباح ورآه مع الكلب قال إنك لست إلها. ولهذا قال بيتا مشهورا يقول والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. وكنت إلها ما اشتركت مع كلب، لما ربطوك مع الكلب ما نصرت نفسك ولا دفعت عن نفسك. وهذا هو معنى قوله جل وعلا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ولكن تذهب العقول نسأل الله العافية والسلامة. وإلا رجل يقف عند حجر أو عند شجرة أو عند جدار أو عند قبر ويدعوه ويطلب منه قضاء الحاجات وهو ما يستطيع يدفع عن نفسه. فنعمة التوحيد ونعمة إفراد الله جل وعلا بالعبادة نعمة عظيمة إذا من الله عز وجل العبد بها، أن يعرف قدر هذه النعمة ويتمسك بها ويعض عليها بالنواجد. قال جل وعلا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوا هذه الأصنام أصنامكم هذه إلى الهدى، للعلماء فيها قولان، منهم من قال تدعونا هذه الأصنام، هو اختيار بن جرير الطبري قال لو تدعونا أصنامكم هذه إلى الهدى والسداد والرشاد لا يتبعوكم، لا يتبعوكم لأنهم ما يملكون ولا يتكلمون ولا يعقلون ولا يعون. وقال بعض المفسرين بل إن تدعوهم إلى الهدى، يعني إن تدعوهم إلى أن يهدوكم إلى الطريق المستقيم وإلى النجاح وإلى الفلاح وإلى الخير لا يتبعوكم، لا يفعلون ذلك لكم. وكل القولين محتمل، يعني لا مانع أن نقول الآية تدل على أن هذه الأصنام لا تتبع أصحابها أو عبادها إذا دعوها إلى الهدى والرشاد، لا تتبعهم ولا تستجيب لهم لأنها لا تتكلم ولا تعقل ولا تفهم. وأيضا لو دعوها وأرادوا منها أن تهديهم وأن تسددهم أيضا لا تفعل ذلك بهم ولا تتبعهم فتحقق لهم طلبهم ومرادهم. فكيف يعبد من كان هذه حاله؟ كيف تصرف العبادة لمن كان عاجزا ناقصا؟ قال جل وعلا فادعوهم، نعم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يعني سواء عليكم دعوتموهم لن يستجيبوا لكم أو لم تدعوهم لن يستجيبوا لكم. لماذا؟ لأنهم جماد لا تسمع ولا تعقل، فكيف تتخذ آلهة من دون الله جل وعلا؟ قال جل وعلا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم مملوكون لله، مخلوقون لله، هؤلاء الذين تعبدون مملوكون لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل شيء مخلوق لله عز وجل. فكيف تدعون عباد أمثالكم وخلق مخلوقون مثلكم؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فادعوهم، هذا ليس من باب الإذن في هذا، لكن هذا من باب التحدي ومن باب يعني التعجيز لهم حتى يستفرغوا كل ما في وسعهم. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وإلا فأنتم كذبة. وهم يعلمون أنها لا تستجيب لهم، ولكن هم يقولون لتقربنا عند الله زلفى. كيف تقرب عند الله زلفى وهي لا تسمع ولا تعقل ولا تنفع؟ ثم قال جل وعلا ألهم أرجل يمشون بها، يريد يقرر لهم آلهتهم هذه التي يدعونها من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها؟ أن الذي لا أرجل له ناقص عيب، والإله يجب أن يكون كاملا، ولهذا الله جل وعلا هو الكامل من كل وجه. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ والبطش الأصل فيها الأخذ بالقوة أو الأخذ بشدة، فهل لهم أرجل يمشون عليها أم لهم أيدي يبطشون ويأخذون بها أم لهم أعين يبصرون بها، لهم أعين ينظرون ويرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ الجواب لا، ولهذا ما ذكر الجواب لأنه لا يختلف فيه اثنان. هم يعرفون أن آلهتهم ليس لها أرجل ولا أيدي ولا أعين ولا آذان، إذن كيف تعبد هذه؟ أين عقول هؤلاء الناس؟ كيف يعبد من كان ناقصا؟ أنت أيها العابد أكمل منه، أيها العابد لك أرجل ولك أيدي ولك أعين ولك أذان، فكيف تعبد من كان ناقصا لا يجد فيه ذلك؟ قال جل وعلا: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذا أيضا دليل على التحدي لهم، قل ادعوا شركاءكم، يعني الآلهة التي عبدتموها وجعلتم شركاء لله، ادعوهم واطلبوا منهم ثم كيدوني، كيدوني افعلوا ما يضرني ولا تنظروني لا تمهلوني. يعني يتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا تفعل آلهتكم شيئا وأنتم كذلك، فافعلوا بي ما شئتم إن استطعتم أن تفعلوا ولن تفعلوا، لأن الأمر بيد الله جل وعلا، وهذه الآلهة جماد لا تملك نفع ولا ضر، وأنتم كذلك عجزة. فتحداهم هذا التحدي الذي يدل على بطلان ما هم عليه، لم يكفي بأنه بين أنها لا تستحق العبادة وأنها ناقصة، بل تحداهم أن يفعلوا له شيئا. هذا في غاية إبطال حجة الخصم وبيان ما هو عليه من الخطأ والضلال. قال جل وعلا: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال الطبري: إن ولي الله أي نصيري ومعيني وظهيري عليكم الله الذي نزل الكتاب. قيل الكتاب هنا المراد به القرآن، لأنه هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد جنس الكتاب، لأن الله جل وعلا هو الذي أنزل الكتب كلها، القرآن وما قبله من الكتب. فالحاصل أنه قال: إن ولي الله، والولي هو الذي يتولى نصرة غيره وإعانته وتسديده، إن ولي الله. ثم قال: وهو الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله لا يتولى إلا الصالحين، هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا بد من الإيمان والتوحيد وإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك والإيمان بأركان الإيمان الستة، وكانوا يتقون المعاصي والذنوب فلا يرتكبونها. فالله إنما يتولى الصالحين، الله ولي الصالحين. فإذا أردت ولاية الله فأصلح عملك، ذلك بإفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم الشرك به والإيمان بما يجب الإيمان به واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. قال العلماء: كرر لمزيد التأكيد والتقرير لما في التقرير من التوبيخ والإهانة لهؤلاء المشركين، يعني كرر هذا الأمر عليهم مرة بعد مرة، فذكر في الآية 192: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهنا قال: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. كرر نفس المعنى للتقرير والتأكيد وللتوبيخ أيضا لهؤلاء الذين لا يزالون على عبادة هذه الأصنام. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. وهذا أيضا باب التوكيد، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، لأنهم ليس لهم آذان، ما يسمعون أصلا، لا يسمعوا كلامكم ولا يسمعوا دعاءكم. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال جمع من المفسرين: وتراهم ينظرون إليك، أي وترى المشركين عبدة الأوثان والأصنام ينظرون إليك يا نبينا وهم لا يبصرون الحق. الأعين موجودة لكن لا يبصرون الحق ولا يبصرون هذا الذي تدعو إليه، كما قال جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يبصرون، مع أن لهم آذان ولهم أعين ولهم أفواه، ولكن لما أعرضوا عن النطق بالحق وصفوا بمن سلب، أو كانوا كمن سلبت منه هذه الآلات. هذا قول. وقال ابن جرير الطبري: بل قوله هنا وهم لا يبصرون المراد به الأصنام، فهذه الأصنام إذا لو تدعونهم لا يسمعون، وكذلك تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فيقول وتراهم ينظرون إليك، ليس المراد النظر أن لها أعين، ولكن المراد إذا كنت مقابلا لها فإنها لا تبصرك. قال الطبري رحمه الله بعد أن رجح هذا القول، قال وجهه بأن العرب تقول للشيء إذا قابل شيئا أو حاذاه هو ينظر إلى كذا، ويقال منزل فلان ينظر إلى منزلي، يعني مقابل منزلي. وترهم ينظرون إليك يعني إذا قابلت هذه الأصنام أو أنتم يا عبدتها إذا قابلتموها ترونها تنظر إليكم، يعني هي مقابلة لكم لكن لا تبصر، وإن كانت مقابلة لكم وأمامكم لا تبصر ولا ترى، فكيف تجعل آلهة تدعى من دون الله؟ وقال بعض أهل العلم بالقول الأول الذي ذكرته لكم، وهو أن هذا انتقال إلى عابديها، فأول الآية وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، هذا يتعلق بالأصنام، ثم قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هذا في عابد الأصنام، في عبدة الأصنام، فإنهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعوهم إلى الحق، ولكن لا يبصرون الحق الذي يدعو إليه فيتبعونه ويستقيموا عليه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نعم، هذه الآيات أو هاتان الآيتان اجتمعتا أو اشتملتا على ما ينبغي أن يتعامل به المسلم مع غيره، فقال جل وعلا خذ العفو، والعفو هو ما عفى من أخلاق الناس، ما عفى من أخلاق الناس. يقول الأزهري في اللغة قال العفو الفضل الذي يجيء بغير كلفة، العفو هو الفضل الذي يجيء بغير كلفة، والمعنى اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقصي عليهم. خذ العفو يعني ما عفى من أخلاق الناس، ونحو هذا جاء في كلام أهل العلم، قال ابن عباس خذ العفو، خذ ما عفي لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه، وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات. وقاله السدي أيضا، يعني المراد خذ العفو يعني ما عفى لك، ما فضل لك من أموالهم، يعني ما جادت به أنفسهم من أموالهم، وهذا قبل مجيء الزكاة، بعد ذلك جاء تفصيل الزكاة في المدينة في سورة براءة. وقال أيضا العباس، وجاء عن ابن عباس أنه قال خذ العفو أنفق الفضل، يعني ما فضل عن حاجتك من المال خذه وأخرجه، وهذا بعيد من السياق. وقال مثله سعيد، قال مثله سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس خذ العفو أي الفضل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خذ العفو أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين ثم أمره بالغلظة عليهم، واختار هذا القول ابن جرير الطبري. وقال غير واحد عن مجاهد خذ العفو قال من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية خذ ما عفي لك من أخلاقهم. وهذا هو الأظهر، هذا القول أن المراد ما عفى لك من أخلاقهم، ولهذا يقرره ابن القيم في مدارج السالكين، وقبله شيخه أو قاله في ابن القيم في التبوكية، في الرسالة التبوكية يقول قال العفو، خذ العفو قال العفو ما عفي من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه، وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف، لأنه قال خذ العفو وأمر بالعرف، قال وأما ما يلتقي به وأما ما يتقى به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم وعدم الانتقام. فكان يقول هذه الآية تضمنت 3 أمور فيما يتعلق بالناس، لأن الإنسان يعيش مع الناس وله عدو من الشياطين، فماذا يفعل مع الناس؟ خذ العفو، ما عفا، ما حصل لك، ما أعطوك، ما تعاملوا به معك من الأخلاق والأعمال، خذه. وإذا كان منكر وأمر بالعرف، والعرف هي المعروف، ما عرف حسنه في الشريعة. إذن يقبل منهم. أنت إذا ستدقق على كل من معك ستبقى في خصومة مع الناس كلهم. خذ ما عفا من أخلاق الناس، حتى الزوجة، حتى الأولاد، خذ ما تيسر من أخلاقهم، ما تعاملوا معك به مما هو يعني في حدود المأذون فيه، فاقبله ولا تستقصي عليهم. يقول لا بد يعاملوني باحترام وبأدب وبعبارة كذا، ولا بد ولا بد، لا، خذ العفو. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف. إذا رأيت منكر أو حتى لو لم يكن هناك منكر، مرهم بالمعروف، علمهم دينهم، مرهم بما عرف حسنه بالشريعة، وأعرض عن الجاهلين. إذا جهل عليك أحد أعرض عنه، لا تؤاخذه، لا تعاقبه، دعه وأمره إلى الله. فبهذه الأخلاق العظيمة الثلاثة يعيش الإنسان في غاية السعادة في هذه الدنيا. أما إذا تريد تستقصي على الناس ولا تأخذ العفو وما تيسر من أخلاقهم وطباعهم وأموالهم، والله تتعب مع الناس. تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه مشكلة أخرى. من رأى منكم معروفا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لابد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأعرض عن الجاهلين. لو كل ما جهل عليك إنسان ستذهب تخاصمه، تأخذ حقك منه، ستبقى في خصومة طيلة الحياة. فهذا المنهج السليم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولهذا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المخالفين له؟ كيف كان يعرض عن قولهم؟ بل أصحابه كذلك، فقد ثبت في مسلم وغيره أن عمر كان يدني الحر بن قيس أو الجد بن قيس، فاسمه الحر بن قيس، نعم، كان يدني الحر بن قيس، فجاء عمه عيينة بن حصن قدما من اليمامة، فكان الحر بن قيس من جلساء عمر، كان عمر يدني القراء العلماء أهل القرآن، يجعلهم هم أهل مجالسه. فجاء عيينة بن حصن فقال لابن أخيه استأذن لي في الدخول على أمير المؤمنين. فكلم الحر بن قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن له. فلما دخل عيينة بن حصن قال له هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. يعني رضي الله عنه كان أمير قومه قبل الإسلام، كان يعني عنده شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل تأليفا له ولغيره. فلما كان زمن أبي بكر جاء عيينة بن حصن إلى أبي بكر أراد أن يعطيه مثل ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يعطيه أو يكتب له كتابا، فأخذه عمر ومنعه وقال لا تعطيه. قال أعطاه رسول الله، قال أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفه على الإسلام، أما الآن قد ضرب الإسلام بأطنابه، لسنا بحاجة له، إما يؤمن وإلا. فرضي، فأخذ أبو بكر بقول عمر، ثم دخل على عمر بعد ذلك مرة أخرى فقال له هذا القول، فهم به عمر، قال فهم، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن، قال يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، انفرد بإخراجه البخاري. لا، كثير من الناس اليوم الله يعفو عنا إذا غضب ولو على طفل، إنسان سفيه ما يتركه، خاصمه ويفعل ويفعل ويفعل ويبقى مددا طويلة. الفاروق رضي الله عنه منذ أن قال له الآية ولا كلمة بعدها، خلاص انتهت هذه القضية، وأعرض عن الجاهلين. هذا منهج حياة يا أخوان. إذا ما تفعل هذا والله تتعب في الدنيا. كل من أخطأ عليك ستطالب بحقك؟ لا يا أخي، أعرض عن الجاهلين، والإعراض عنهم راحة لك ولهم، لأنك لو ذهبت تطالبهم ربما تزيد الأمور ويضيق صدرك، وربما تدخل في أمور لا تحمد عاقبتها. هذا منهج عظيم. ففي هاتين الآيتين بيّن الله عز وجل لنبيه المنهج الذي ينبغي يتبع مع الناس ومع الشيطان. فمع الناس خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ومع الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك، قالوا يعني ينزغنك أي يصيبنك ويعرض لك، وقال بعضهم ينزغنك يعني يوسوس لك، يصيبك نزغ، يصيبك الشيطان، ينزغ في قلبك، يغضبك، يصيبك بأمر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ذلك نزغ الشيطان للإنسان بالغضب، يسمع كلمة أو يرى فعل فيغضب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يختصمان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه تذهب الغضب، تذهب نزغ الشيطان. فالشيطان ينزغ ابن آدم ويزعجه ويوسوس له ويوقعه في بعض الأمور المحرمة. فإذا وقع الإنسان في مثل هذا أو جاءه هذا النزغ فإن عليه مباشرة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من الشيطان. وإذا استعذت بالله جل وعلا أعاذك من الشيطان ومن كل ذي شر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، سميع يسمع كلامك وعليم يعلم حالك، وهو السميع الذي يسمع كل شيء والعليم الذي أحاط علمه بكل شيء. ولهذا استحب أو من الصيغ التي يستعيذ بها المسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن الصيغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الصيغ أيضا وهي أكملها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان، يتسلط عليه بالهمز. الهمز قالوا هو الموتى هو الخنق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتسلط عليه بالصرع أو نحوه، من همزه ونفثه. ونفثه هو الشعر، ونفخه هو الكبر. فيستعيذ المرء بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم من يتسلط عليه فيصرعه أو يوقعه في الغنى وسماع الطرب والأمور المحرمة، أو يوقعه في الكبر والخيلاء والترفع على الناس. ثم قال نعم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيضا لا يزال التوجيه وبيان حال المؤمنين، فإذا نزغه من الشيطان نزغ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك هذه حال المؤمن إذا مسهم طائف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، ومعنى مسهم يعني أصابهم وأطاف بهم طائف من الشيطان، قالوا الطائف ما طاف بك من وسوسة الشيطان. وقال الطبري أي قال الطبري في تفسيره إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، قال أي إذا ألم بهم طيف من الشيطان من غضب أو غيره مما يصد عن واجب حق عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه وأبصروا الحق فعملوا به. هذا حال المؤمن الذين اتقوا، يعني اتقوا الله جل وعلا وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا مسهم طائف، عرض لهم طائف ومسهم طيف أو ألم بهم عارض أو وسوسة أو غير ذلك مما يوقع في الخطأ، تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا ربهم جل وعلا، ذكروا طاعته وخوفه وخشيته، فإذا هم مبصرون للحق، يبصرون الحق، رجعوا للحق وأبصروه. والإنسان يتذكر، المؤمن يتذكر، وذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالمؤمن هو الذي يتذكر. والمراد أنهم تذكروا خشية الله، ذكروا عقابه فخافوا منه، ذكروا ثوابه لمن أطاعه وعملوا له. فإذا حصل منهم التذكر إذا هم مبصرون، يبصرون طريق الحق وطريق الصواب، لأن الشيطان حينما ينزغ بالإنسان ويمسه يغويه عن الصراط المستقيم ويضله، ولكن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يرجع إلى ربه فيتبين له الحق فيتبعه ويسلك سبيل المؤمنين. ثم قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم أي إخوان الشياطين من الإنس، وهم أتباعهم المستمعون لهم، هؤلاء هم إخوان الشياطين، أتباعهم من الإنس المتبعون لهم المستمعون لهم المنقادون لهم، منقادون لشياطين الجن. وإخوانهم يمدونهم يساعدونهم، يمدونهم من المد، تمدهم الشياطين، تساعدهم وتزيدهم في الشر، لأنهم اتخذوا الشياطين إخوانا لهم، فصاروا يمدونهم يزيدونهم ضلالا وشرا وإيقاعا في الخطأ. ثم لا يقصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي، في الغي، الغي والغواية هي الضلال، هم يدونهم يزيدونهم في الوقوع في الضلال وفي الغي وفي الشر والفساد، ما يرحمونهم. وهذا جزاء وفاق، لما اتخذوا الشياطين إخوة لهم وجدوا منهم الإضلال وزيادة الإضلال أيضا، لأن الله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما قال فاتخذوه أخا. فهؤلاء الذين اتخذوا الشياطين إخوانا لهم هم وقعوا في شر عملهم، لأنهم عصوا الله، والله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وإذا وسوس لك بشيء قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مسك بطائف تذكر وأبصر وارجع إلى الحق. لكن هؤلاء اتخذوا الشياطين أولياء وإخوانا، فصاروا يمدونهم ويزيدونهم في الغي والضلال ثم لا يقصرون. ثم لا يقصر هؤلاء الإنس في أعمالهم، لا يقصرون عن الشر بل يزيدون ويستمرون في الشر. فكلما مدهم إخوانهم الشياطين وزادوهم في الضلال استمروا ولم يقصروا عن الشر ولم يرجعوا عنه، بل استمروا فيه وبقوا عليه. وهذا جزاء من اتخذ الشيطان أخا له، وهو أعدى الأعداء الذي لا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله منه ومن شره. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ثم قال جل وعلا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. يخبر الله جل وعلا عن المشركين وعن كفار قريش أنك إذا لم تأتهم بآية من الآيات التي اقترحوها عليك، لأنهم اقترحوا أن ينزل الملائكة عليهم وأن يأتيهم كتابا من السماء وأن يجعل الصفا والمروة ذهبا إلى غير ذلك، اقترحوا آيات، وأن الله جل وعلا لم يأتي بهذه الآيات رحمة بهذه الأمة، لأن الله إذا طلبت أمة من الأمم آية تدل على صدق رسولها فجاءتهم هذه الآية فلم يؤمنوا بها أهلكهم الله عن آخرهم ولم يبقي منهم أحدا. ولهذا كما في البخاري ومر معنا الحديث أنه قال أن قريش قالوا يا محمد اجعل لنا الصفا والمروة ذهبا، قال أرأيتم إن جعلته لكم ذهبا أتؤمنوا بي؟ قالوا نعم نؤمن بك ونتبعك جميعنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يجعل الصفا ذهبا، فأتاه جبريل فقال إن ربك يقول إن شئت جعلت لهم الصفا والمروة ذهبا فإن لم يؤمنوا أهلكتهم أجمعين، وإن شئت أن تستأني بهم تتمهل عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم. نعم هلك بعضهم ثم دخل الناس في دين الله أفواجا. عام فتح مكة دخل أهل مكة كلهم في الدين، وجاء من أصلاب من هلكوا من عبد الله. هذه الأمة أمة مرحومة لا يأخذها الله عز وجل، يهلكها جميعا رحمة من الله وفضلا منه على هذه الأمة. فالحاصل أن الله جل وعلا يقول وإذا لم تأتهم بآية، يعني بآية من الآيات التي اقترحوها، اقترحوا عليك أن تأتيهم بكذا تجعل الصفا والذهب الصفا والمروة ذهبا، فإذا لم تأتهم بهذه الآيات التي اقترحوها وأنت لم تأتي بها رحمة بهم، لأنك لو أتيت بها ولم يؤمنوا أخذهم الله وعذبهم، فإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، يعني هل اجتبيتها يعني أتيت بهذه الآية من قبل نفسك، هذا لأنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول هل اجتبيتها يعني اجتمعتها أو افتعالا من نفسك، يعني أنت أتيت بها من نفسك. ولهذا يقول ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله قالوا لولا اجتبيتها يقول لولا تلقيتها، وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فأنشأتها، وعم مجاهد قال لولا اقتضبتها قالوا تخرجها من نفسك، وكذا قال قتادة وغيره واختاره ابن جرير. فالحاصل أنهم يقولون إذا طلبوا آية ولم يأتهم النبي صلى الله عليه وسلم بها قال لولا اجتبيتها من قبل نفسك، لو أتيت بها أنت أتيت بها، وهذا دليل أنهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالله حقا، لأنه يقول إنما الآيات من عند الله ليست من عندي، فكيف آتي بالآية من قبل نفسي؟ أنا بشر ولكني من جنس الرسل، لكني لا أملك نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله. ولهذا قال الله جل وعلا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا لست إلا متبعا لما أوحاه الله إلي، لا أستطيع أن آتيكم بالآيات التي تتمنونها وتطلبونها، هذا مرده إلى الله، وإنما أنا عبد ونبي أتبع ما أوحاه الله إلي، فلا أتيكم بشيء من قبل نفسي أو أجتبي شيئا من قبل نفسي، الذي آتيكم به هو وحي يوحى أتبعه وأقوله لكم، لا أتي بشيء من قبل نفسي، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم، هذا أي القرآن وما جئتكم به وما يوحى إلي بصائر من ربكم، أي حجج وبينات تبصر من العمى وهي موحاة إليه من الله، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة، جعل الله عز وجل هذا القرآن هدى يهتدى به من الضلالة وجعله رحمة، فمن اتبعه وعمل بما فيه نالته رحمة الله ودخل في رحمة الله، فكان اتباعه للقرآن سببا لدخوله الجنة ونجاته من النار. قال جل وعلا هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون، لكن إذا أعرضوا عنه ولم يؤمنوا به فلا يهتدون، ليس هدى لهم وليس رحمة لهم، بل هو سبب لعذابهم لما كفروا بالقرآن ولم يتبعوه، فإنما يكون هدى ورحمة لمن آمن به واتبعه وعمل بما فيه. ثم قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة، إذا قرئ القرآن مطلقا فاستمعوا له وأنصتوا، استمع للقراءة وأيضا أنصت لها وتدبر واعقل ما يقرأ عليك لعلكم ترحمون. فإن استماع القرآن والإنصات له سبب للرحمة، سبب لرحمة الله جل وعلا. فقال بعض العلماء هذه الآية عامة كلما قرئ القرآن، وقال بعضهم هذه خاصة في الصلاة، إذا قرئ القرآن يعني في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن هنا قال اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فقال جمع من أهل العلم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا الفاتحة ولا غيرها، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال بعض أهل العلم: نعم، الآية على عمومها إلا في الفاتحة، تخص الفاتحة بالدليل الصحيح من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: هذن يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولهذا قالوا: يبادر المأموم بعدما ينتهي من التأمين، يبادر إلى قراءة الفاتحة هذا بسرعة حتى لا يكاد يبدأ الإمام بالقراءة إلا وقد انتهى من الفاتحة أو قارب، ما يفوته شيء كثير من القرآن. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله جمعا بين الأدلة، لكن غير ذلك لا، غير الفاتحة يجب أن ينصت، ولا يجوز له أن يقرأ، بل يجب أن ينصت لعموم الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكيف يعرض عما هو سبب الرحمة له؟ الله أمره بالاستماع والإنصات. وجاء عن بعض السلف ما يدل على ما ذكرت أن هذه الآية خاصة بالصلاة دون يعني قراءة القرآن. لو سمعت إنسان يقرأ قرآن ما يلزمك أن تنصت وتستمع له، ولكن تتحدث مع صاحبك ولو كان الذي بجوارك يقرأ القرآن. قالوا: لأن هذه الآية في الصلاة. ومنهم من قال بالعموم، ولكن جاء عن عطاء بن أبي رباح وغيره أن هذه خاصة بالصلاة. يقول الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. هذه السورة سورة مكية، ولهذا قال ابن كثير وغيره من المفسرين أن الله عز وجل أمر نبيه بهذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ولهذا أمره أن يذكر الله بالغدو والآصال، والغدو أول النهار والآصال آخره، وكان هذا قبل فرض الصلوات الخمس. فلما فرضت الصلوات الخمس كانت هناك صلاة الفجر في أول النهار، وصلاة المغرب في أول الليل، أو صلاة العصر كذلك في آخر النهار. وذهب بعض المفسرين إلى أن الله عز وجل أمر عباده أن يذكروا في هذه الأوقات، ولهذا يشرع للمسلم أوقاتا، ولهذا أذكار الصباح والمساء هي من ذكر الله عز وجل. فأذكار الصباح بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر الثاني، ولو كان قبل الصلاة بعد الأذان، الأذان الذي يحرم الطعام والشراب على الصائم، وأذكار المساء بعد صلاة العصر، على الصحيح من قول أهل العلم أنها بعد صلاة العصر مباشرة، وقال بعض أهل العلم أنها بعد المغرب. فالعبد مأمور أن يذكر الله جل وعلا في هذه الأوقات، ولهذا قال الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وهذا فيه أدب من أداب الذكر، أن الإنسان يذكر ربه في نفسه، ما يجهر جهرا، وإنما يذكر فيما بينه وبين نفسه، بين يسمعه من هو قريب منه لكن لا يشوش عليه. بعض الناس الآن يشوش عليك، سواء في الذكر بعد الصلاة أو في أذكار الصباح أو حتى في السجود في الصلاة، يرفع صوته حتى لا تكاد تدري ما تقول. لا، واذكر ربك في نفسك، اخفض صوتك بقدر ما تتكلم. نعم صحيح أنه لا بد الإنسان يتكلم، هناك بعض الناس تجد أنه يذكر الله بقلبه ما يتكلم بشفتيه أو يقرأ القرآن بعينيه، هذا ما هو بذكر يا أخوان. الذكر لابد تتحرك الشفتان، لابد من أن تتحرك الشفتان ولو خفض صوته. فالحاصل الله عز وجل قال واذكر ربك في نفسك، يعني لا تجهر، تضرعا وخيفة، تضرعا تذللا وخشوعا وخيفة من الله جل وعلا. فاجمع بين التذلل والخضوع والخوف من الله عز وجل، وجاء في آية أخرى وخفية. فهذا من أداب الدعاء، أن يذكر الإنسان ربه يخفي دعاءه، وأيضا يدعو من غير أن يكون متكبرا مترفعا في نفسه، لابد يكون متذللا متخشعا منكسرا بين يدي الله عز وجل. ولهذا قال هنا تضرعا، هذا هو التضرع التذلل، ما تدعو أنت في نفسك الكبر والارتفاع، لا، لابد تكون متذللا خاشعا حينما تسأله وخائفا منه راجيا له. تجمع بين هذه الصفات العظيمة التي لا بد منها في قلب العبد المؤمن. قال جل وعلا ودون الجهر، وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصل، أيضا دون الجهر في نفسك، وأيضا دون أن تجهر لكن تتكلم شيئا وتكون متضرعا خائفا، وأيضا يكون هذا في الغدو والأصل، والغدو أول النهار، ولهذا يقال لصلاة الفجر صلاة الغداة لأنها في أول النهار. والأصال جمع أصيل وهو ما بعد العصر، قال بعض المفسرين هو آخر النهار، والقولان تقريبا قول واحدا. إذن اذكر ربك في أول النهار وفي آخره. ثم قال ولا تكن من الغافلين، لا تكن من الغافلين، هذا نهي أن يغفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صمات يوم إلى الليل، هي نعم، بل ينبغي الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا. فأكثر من ذكر الله، حرك، لأنه ما يتعب الذكر، يسير على من يسره الله عليه.